وضع المال لجمعيات مثل جمعيات السرطان او كبد او ما الى ذلك. هذه الجمعيات بتضع اموالها في البنوك اما ان يكون حفاظا عليها واما يعني كنوع من الوعاء الامن، لان هذا المال يصل الى الملايين. لو ذوب ايد اي واحد ومات ممكن تحصل مشاكل بين الورثه او ما الى ذلك في ايلوله هذا المال الى الجمعيه. فنوع من الامان والحفاظ على الاموال العامه للجمعيه فيجعلوها في البنوك. كما تدرس حرام ولا حلال، لذلك الاصل لا يجوز وضع المال في البنك. اما اذا كانت هناك ضروره فكل مقدور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره. شرعا ان تؤجر شخص بايجار مقدر لمده محدوده مع ثاني مع خط ذلك مع خط لذلك غير مقدم ده لا، يعني ترجع المقدم لشقه وتقعد فيها والخط المقدم ده لا ان شاء الله. ولكن يعني نصيحه ان احنا دايما اللي يدخل يرفع الايجار في اخر الشهر ما يدفعوش في اول الشهر. ليه بقى؟ دي مساله تبع شرع، لان الايجار مقابل سكن، فانت طول الشهر ما تكلمش، لكن في اخر الشهر اذا انت سكنت الشهر يبقى تدفع الايجار في مقابل السكن، فيكون الإيجار في آخر الشهر. أما بعض الناس نتيجة لفساد الذمم وخرب الذمم ديت وما فيش ضمان، طب ما ليه ممكن لغاية آخر الشهر يشيل عزاله بعد الفجر ولا بدل الليل ومراق. واخد بالك إزاي؟ فأنا أطمع الناس نقول له أن يأخذ الإيجار مقدما. رجل قال لوالده وهو يحدثه عن زوجته حرام حرام مش عارف إيه، وكان رجل غاضب والان يريد ان يردها فماذا يفعل؟ هل يقربه قبل ان يكثر الصيام وليجوز ان يعتبر رمضان الصيام؟ لا، صيام الكفاره يا ايها الكرام لا يجوز ان يجمع بينه وبين الصوم الفرق، لا يجوز. الرجل الذي قال لزوجته انت حرام علي وحرام علي ان امسك، ان كان يقصد بذلك الضرار وقع الضرار، وقع الضرار، والظاهر انه كان غير غاضب، يعني كان قاصد لما يقول، كان قاصد لما يقول. فهذا رجل اذا كان يقصد ما يقول فعليه ان يصوم 60 مسكينا او ان يصوم شهرين متتابعين ان شاء الله. طيب هل ممكن ان هو يمد زوجته قبل الكفاره ولا يقول يكفر الاول ولا يمد زوجته؟ المسألة الثانية نزاع بين العلماء. المسألة الثانية نزاع بين العلماء. نسأل الله تعالى ان يوفق اخوانه وان يبارك فيهم يا رب. هل يجوز اعطاء الزكوات الى الجمعيات مثل جمعية سرطان سرطان وما الى ذلك؟ والله اذا كانت الجمعيات دي تقوم بمعالجه المرضى الذين يضرب عليهم النقش فلا باس باعطاء اموال الزكاه لمثل هذه الجمعيات. استغفر الله سبحانه. يا نصيحتي بالنسبه للقران ان نحب القران وان نديم النظر في المصحف وان نكثر من تلاوته. هل يجوز لكل قراءه بالقطع ان الذهب والفضه عليه ايات من القران او لفظ الدلاله؟ اذا كان المكان امنا فالاوفق ان تنزع هذه المذهبات او هذه المفضلات لتجعلها خارج القراءه. يجعلها خارج القناة إذا كان المكان آمنا كبيتك أو نحو من ذلك. أما إذا تعذر عليك ذلك أو كان المكان غير آمن فيجوز لك أن تطحنها معك في الخلاء. هذا من باب الاستحباب ليس من باب الحرمة، لأن الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قاس مقشور محمد رسول الله حين دخل خلاء نزعه، هذا الحديث لا يصح. شهادة كلام التقصير يجوز. هل يجوز حرق أي ورق قديم كتاب الله وجد أنه تلف؟ لو حرقه لكان ذلك حلال، لو حرقه ودراه في ماء أو جعله في الأرض مسكونة لكان ذلك خيرا. هل المطلق مصر؟ أيوة نعم هو مصر. مش معنى ما يطلع ده يلعب بليل؟ أيوة هو مصر. دائما يا اخوتي يعني لا نريد ان احنا نقول الاقوال المجمله في الطعن في اهل العلم، فاي عالم جرح فلا بد ان نفصل جرحه، لا أن نرمي به مطلقا. لو قررنا مثلا أنا جرحت في عيب أو عيبين أو ثلاثة عيوب أو مجموعة من العيوب، هل يلقى بي في سلة المهملات ولا يقال إن ذلك رجل له فضل وله علم وله جهد، نسأل الله تعالى أن يجره عليه، ولكن هناك بعض المسائل التي زل فيها مثل كلا فيها كذا وكذا وكذا، أيها أفضل؟ يقولك هذا ثالث وثاقت لا ننتبت إليه وهو رجل عدو مش عارف كيه وكذا، الأوقات يقبل أن يخفف الإضرار مع أهل السنة الذين دلوا في بعض المسائل، منهم مثلا لا أريد أن أمك لا تخليها كلام عادي، قول ما لا يمكن لحمه. إذا كان ذول ما لا يمكن لحمه لا يمكن الاحترار منه كالحمار فيعطى عنه، وإلا فإن ما لا يمكن لحمه يأكل ثم لحمه في ماذا؟ في ماذا؟ مش حاجة مثلا زي الأسد بول نجس، حاجة زي الكلب بول نجس، أخد بالك إزاي؟ أنت ممكن تحترز منه، لكن الحمار لا سيما عند القرويين تحترز منه إزاي؟ الحمار ده هو بتركب عليه وبتحط عليه حاجاتك وبتسوقه وبيسوق لك العربية، وطبعا أنت لاحق بسوق عربية بيولع عربية ولا مش ولع عربية؟ بيولع عربية، وكثير من الفلاح بيقعد ورا الحمار مباشرة عشان يقعد يزغط شيء حق وضرب ما الى ذلك، ففرضنا الحمار تلوم الرذيل بتاعه سيكون مين؟ سيكون الفلاح. غالبا الحمار بيربط مع البهائم في حظيره واحده، هو بيحلب الجاموسه الحمار تلوم يعمل ايه في القصه دي؟ خد بالك ازاي؟ فرضنا هو محمل شرب على الحمار، وخد بالك ازاي؟ يا ترى لابد بيسند ايه؟ الجرم بتاع الشرب مش كده؟ حمل شرب او كيماوي وحياه الحمار بيسند الجرم ده الحمار تلو يعني اللي بتفضل ايه؟ يبقى دور الحمار الاحتراز منه صعب فيقف عنه. واقف كده شويه ربنا يبارك. نعم. الان في احتراز منه اول ان شاء الله. وقف موتانا بحق سيد المرسلين، هذه مسألة فيها بدعة. وقف موتانا بحق سيد المرسلين، هذه مسألة فيها بدعة. الحكم في البنوك والمؤسسات التي تستثمر أموالها في البنوك، وما هي مصدر ضرورة؟ هذا السؤال يطلب بسؤال ويدفع إلى لجنة الفتوى لنقش والسعودية. ما المسموع في الخطة القبة بالنسبة للقاضي؟ هل يلزم قضاء مخطوبته؟ وكيف يكون ذلك؟ ونفرض هذه السؤال اللي بالنسبة للفرض هو أجنبي بالنسبة للمخطوبة إلى رآه ونزلت منه منزلا حسنا فهذا حسب هذا حسب إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا مختها أو غفل عنها أو لم يذكرها فلبعد أن يرها مرة أو أن يرها مرتين بعد الخطبة في حضور محارمها لا بأس في ذلك. ولو أراد أن يكلمها في أمر متعين في حضرة محارمها وفي ذي الشرع جائز له ذلك. إذا ولد الإمام راكعا يكون دخول في الصلاة بتكبيرة واحدة أم بتكبيرتين؟ لا بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع. هل يجوز أن نقول لعن الله الشيعة؟ والله هذه المسألة لو يعني لا نريد أن نتوسع فيها، ولكن نقول عندما نمر في الصحابة وعندما يعني يكفر لهم أو يبدئ لهم أو يزندق لهم أو ينفق لهم فإنهم بذلك حقيقون بما يستجمون به الصحابة. حكم لأهل الإسلام أنها واجبة والواجبات متساوية، ليس كل الواجبات في مقام واحد، الواجب ما كان في كلامه الثواب وفي تركه العقاب. أقول ليست الواجبات في درجة واحدة، فكلمة التوحيد واجبة والصلاة واجبة والنحية واجبة، ولكن وجوب هذا ليس كوجوب هذا ليس كوجوب هذا. فالمصطلحات أو الأسماء الشرعية الفاضلة أو الأسماء الشرعية التي هي رموز على أفعال بتتزاوج وتتدرج، فلا حد أعلى ولا حد أدنى وبينها درجات كثيرة. هل يجوز لرجل يدعي من أجل القرآن أن يضع يده على رأس امرأة ولو كانت ترتدي النقاب لحضور ذي محرم لحجة العلاج بالقرآن وأن ذلك ضرورة لعدم وجود المرأة التي تصاب العلاج؟ والله الاحترام أولى، الاحترام أولى. ما حكم التأجيل؟ تركوه أولى. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نسلم على بعض وننطلق من هنا على الرواح الرواح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله يا احنا ننظر الى البديل الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لان البيرة ديت حرام قولا واحدا مش فيها مشكله، يعني دي مثال التال فيها كحول، فلا يجوز ان تشرب البيره لا يجوز. لكن الطبيب لو نصحه بذلك ننظر هذا الطبيب هل هذا طبيب مسلم بين فضل؟ لا اظن ذلك، لا اظن ذلك. ذا حبيش السجاير يا عم حاجة السجاير، والله انا ما اشربهاش، هو الدكتور اللي نصحش السجاير خبرك ازاي؟ والله بيحصل كلام الدكتور اللي نصحني ناش السجاير. انا اظن ذلك ليس من اهل الديانة في شيء، ولو كان دينا فاضلا لنصحه بالادوية والعقاقير المناسبة له بإذن الله تبارك وتعالى. لا ما شافش البير، ما شافش البير. الشطرنج ما حكمه؟ لا يجوز لعب الشطرنج، لا يجوز لعب الشطرنج، لا يجوز لعب الشطرنج. فقد مر علي رضي الله تعالى عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهذا صحابي آخر يقوم بتنزيع إرث فوجدت الإرث شطرنجا فأمر بحرقه، فأمر بحرقه. لو كان الشطرنج مباحا ما حرقوه، فهذا دليل على ان الشطرنج لا يجوز. فترك الشطرنج هو الحق باذن الله تبارك وتعالى. ويمكن ان ترجعوا الى كتاب الكبائر للامام الذهبي فقد ذكر الشطرنج انه من الكبائر. الضمنة ديت مش اللي فيها الماء ال Thank you. والله يا اخي الحبيب قل لا اله الا الله ماشي هقول لكم خلاص يا ريت الضم انا عرفتها يختلط عليا بالطاولة عشان ما كنتش انا كنت بلعب شطرنج بس لا ترك هذه الالعاب اولى ترك الضمنة اولى ليه لانها مما تصد عن الذكر مش معقول ان تصوم راجل اداء سبحان الله والحمد لله على الله ويعني مش معقول يعني فهي مما تصد عن الذكر نعم اذا كان العطر هو الغالب والكحول هو الاقل فلا بأس فلا بأس وانا انصح ان كل اصل عنده برغان او عنده اي حاجه فيها كحول يقوم كاشف الخط الطحن فلو فيها اي كحول ايه اللي بيحصل بيتطاير لان الكحول اصلا مركب كيميائي عضوي خد بالك ازاي بيتطاير فعندما يتطاير يبقى الايه العطر فقط وهذا الامر حدث معي يعني احد الاخوه الافاضل كان في خارج البلاد فاتى لي بزجاجه كبيره خد بالك ازاي فحاولت ان انا اشتري البتاع بتاعها صعبه جدا فكسرت الطربوش بتاعها وسبتها لمده اسبوع وجدت حوالي نقد من ربعها بس وجدها كله ايه تطاير ولا كله تطاير ولكن كان عطرا طيبا بفضل الله تعالى المثال الثالث في اللي في الشفوي اما تحرير الله اعلم ايوه الله اعلم الله اعلم الله اعلم كان غيرك السؤال الحلو ده عشان شيخ على قد بالك ازاي نعم والله ان وجدنا بديل اذا لم يكن الا هو فخير واذا كان هو افضل من غيره في التطهير فلا باس يعني نحن لنا قاعده عظيمه جدا وهي وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره دي قاعدة أصولية مهمة جدا ممكن ايه يعني بدل ما يشتري ريحة جديدة يعني مطهر يعني والله هم بعض العلماء أجازوا المسألة دي أجازوا المسألة دي يعني مثلا الكحول الداخل في حاجات أخرى لل يعني للاستخدامات مثلا الكحول داخل إيه في الناس اللي بيدهنوا مثلا الخشب اللي بيسموهم السرجي خد بالك ازاي كذلك الكحول بيدخل أحيانا في البوهيات وما الى ذلك البنيات الحياديه فمثل هذه المسائل يعني اصبحت من الامور يعني ايه اللي هي يعني الشائعه الان زي مثلا زي التصاوير الموجوده على لعب الاطفال او الموجوده على الادوات المدرسيه خد بالك ازاي فمثل هذه الامور يعني لا يعني ايه لا باس بها لا باس بها بيسموها عموم البلوى يعني المصطلح الفقهي عموم البلوى يعني البلوى اذا عمت خد بالك المرانة في الاصل محظورة لكن لما بتعم خد بالك ازاي بيتجوز فيها لان الحظر فيها سيؤدي الى مشقة يعني احنا قلنا ان اي استيكة او اي حاجة عليها تصوير لا تجوز تعمل ايه بقى عشان تجيب استيكة بخمسة تغلب ابنك هتلف المنصورة كعب دايش خد بالك ازاي اذا فيها مشقة في مشقة عظيمة جدا مش الحلا في الحبيب ب بالنسبة للمعاشات التي تصرف للمسلمين او الارامل او نحو من ذلك، هي ليست من باب، والله عز وجل اعلم، ليست من باب الميراث، ولكنها من باب المساعدة، من باب المساعدة. يعني افترضنا مثلا ان في هناك واحدة زوجها توفي ولها اولاد، ولها اولاد، ولها 12 كبار وكثيرة واشتغلوا ما الى ذلك، وربما هم لا يساعدونها. اذا نحن بنساعدها ليس من باب ان ده مثلا ميراث وما الى ذلك، تبقى شبهة واحدة، وهي ان المال اللي هي بتاخده من الحكومة هي بتاخده لان زوجها كان موظف. اذا الاصل في هذا، يعني لولا ان زوجها موظف ما كانش اخذ ايه هذا المال، اذا زوجها هو المتسبب في هذا المال. اذا ينبغي ان هذا المال يوزع على كل مين؟ على كل ورث، مش على الجد ولا على الام. والله تعالى اعلى واعلم ان هذه المسألة مسألة وصية، يعني لو جلست الاسرة وتعاونوا فيما بينهم وتفاهموا لكان ذلك اولى. وكان ده لغة لا لا تجد تأمينات، اموال التأمينات لا، الا اذا كنت فقيرا معدما واتت اليك، واتت اليك. نعم. انت تؤديها ثم بعد ذلك تاخذ منها يعني الذي دفعته فقط. ما انا بقول ما هي كل موظفين كلها تبارك وكده، بتاخذ اللي انت دفعته بس، وما وراء ذلك بتاخذه وتجاوز في المصالح العامه ان شاء الله. مثلا شوف مثلا انت لو انا دلوقتي لو عاوز اعرف اخذوا مني منذ 15 سنه تأمينات قد ايه؟ شؤون العاملين هتولي التأمينات بتاعتك على مدى 15 سنه، يجيبوا لك على طول من شؤون العاملين. وفارق الأولاده اللي يغنيز بأموال المعاشات، والله تعالى أعلم لا شبهة فيها، لأنها من باب المساعدة الاجتماعية. وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فلو أن هذا رجل لم يساعد في معاش فربما يعني تنقلب أحواله، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. أموال المعاشات لا بأس فيها إن شاء الله. وكذلك بالنسبة لفرضنا واحد عمل حد ومات، فهو الرجل ده كان عليه تأمين وأولاده هياخدوا التأمين ده، هل التأمين اللي ياخدوه يجوز؟ المسألة فيها كلام، لكن لو أخدوه ولكن إذا كان فقراء لا بأس. ليه بقى؟ لأنه هم لم يقوموا بهذا التأمين، ولكن التأمين أمضي غيره. واخد بالك إزاي؟ يعني هم لم يقوموا بهذا التأمين ولكن قال به غيره. فلو كانوا فقراء جاز لهم أن يأخذوا هذا التأمين، والله تعالى أعلم. والأولى أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور المشكلة. مسألة الفتور في الالتزام، احنا الدروس الأخيرة دي اللي هو درس أصول الدين ودرس النصيحة. أصول الدين عندنا ثلاث دروس، والنهار درس النصيحة. من قام من صدق ما قلناه نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يجنبه الفتور. ما شاء الله. بالنسبة للشرح حساسة بريئة الشيخ الإسلام، يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا يعني فيها قريبا. المواظبة على الجهر في سنة المغرب والعشاء وقيام الليل والضحى يكون على بدعة، إذا كان ذلك يعني على المرأة ومثلة فهذا لا يجوز له، وهذا لا يجوز له. أما إذا كان منفردا فإن الأمر يكون أهون، يعني الأمر يكون أهون. ما الذي يصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي عن الوجوب في صفة مساواة قيامه بركوعه وذلك بسجوده بجلس بين السجدتين؟ القرينة هي قريبا، كلمة قريبا، فكلمة قريبا لا تدل على المساواة، لا تدل على المساواة. ومسألة القرب مسألة نسبية، مسألة القرب مسألة نسبية. وما قولكم في من يقول بفسق من يعالج بالأدوية الكيميائية حاليا ويرى أن العلاج يكون بالعسل حبة البركة والحجامة وما شابه ذلك؟ سبحان الله، قال النبي هذا كلام لا يجوز. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة عامة، هي إيه؟ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا حكم عام، فهذا حكم عام. ومن جملة النفع الحجامة والعسل وحبة البركة، وهذا كان في أيامهم، وفي أيامنا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل شمور كثيرة. فلو اضطررنا أن يكون هناك واحد عنده صمام في القلب مثلا، مثلا وقال ان الراجل ده محتاج عملية صمام، نعمل ايه؟ نعالجه بالحجامة ازاي ده؟ ونعالجه بحبة البركة ازاي؟ سبحان الله. فالوسائل الطبية الحديثة هي مما شرعها الله تبارك وتعالى، ولا بأس فيها بإذن الله تعالى. قول بعض الناس بحرمة أكل سلطة الفواكه الكوكتيل، هذا كلام غير صواب. الكوكتيل لا بأس فيه ما لم يخمر، ما لم يخمر. هل الطلاق مع البنات الجماعة يفطر في رمضان؟ لا، لا يفطر في رمضان، لا يفطر في رمضان. ولكن من اختلط مع البنات ومشاهم وحدثهم وسلم عليهم وحدث ما هو أعظم من التسليم، هناك حاجات أكبر من السلام بشوية كده، يا ريت. ما النظرة دي الكل مبتلى بها، أقول حاجة أعظم من التسليم، اللي من النظرة أقل من السلام، ما بيكونش سلام إلا بعد نظرة وإعجاب، تبارك إزاي. فهذه الأشياء لا تفطر في رمضان وصاحبها آثم، لا تفطر في رمضان وصاحبها آثم. أما لو افترضنا إن هو لعب به الشيطان تقبل امرأة في رمضان فأنزل وهو لا يخلو الإنزال، فقومه فاسد يتم صوم ذلك اليوم، ثم بعد رمضان يصوم صوما آخر، يصوم هذا اليوم يوما آخر. فاضطرابنا واحد مثلا ضعيف يسلم على بنت، والبنت نظرت نظرة معينة كده، راح قلب وراح مكسور من رجليه، أخبرك إزاي. وحصل مثلا أشياء، أما مثلا هذا الرجل يفسد صومه في هذا اليوم، ولكن مش معنى ذلك يروح البيت بقى يوم جاء بقى الكشر وياكل، لا ما ياكلش، يكمل صومه وقت المغرب، مع رغم صومه فاسد بس يكمله، وبعد رمضان يصوم يوم اخر غير هذا اليوم، بخلاف من افطر متعمدا. يقول ان هذا لم يتعمد الانزال، لم يتعمد الانزال. نعم متعمد هذا، ولو صام الظهر كله ما اجزاه. هل يجوز زيارة النساء للمقابر؟ الورقة دي ثاني ورقة كتب عليها البتاع دي، على فكرة يا اخوة انا ام دولت بس ونكتفي عشان بس اللامسي. هل يجوز زيارة النساء للمقابر؟ النساء دي ثاني ذاعة، وكلام الشافعية كلام وجيه في ذلك، وذكر الامام النووي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة المقابر كما قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فقال إن الناس، إن النساء إذا زرنا القبور للاستعاض ولم يحدث هناك خلوة ولا اختلاط ولم يحدث فحش ولا هجف فلا بأس بزيارتهم، فلا بأس بزيارتهم. وثبت أن بعض الصحابيات كنا يزرنا القبور، ثبت ذلك. الخط الاصل بتاع الخط المبنيل لا علي ان يتحلل من هذا الخط ولا يجوز له. هل تحديث صلاة قيام الليل جماعة مع بعض يفهم مثل يعني مثل اذا لقيام في صلاة العصر يقول لهم سوف اصلي اليوم ما لم يكن هناك تحديد مطلق لا بأس. يعني احنا قلنا احنا كل يوم خميس نهاية الجمعة دي نقل على طول بأن كنا المشاء مسادة دي لا يجوز. اما اذا كان قيام الليل جماعة على غير ترتيب وتحديد فلا بأس في ذلك. اخر سؤال هي فجر الجمعة يعني. لا يعني لو قرأ سورة السجدة بتمامها فلا بأس. أما لو قرأ من أول كل يتوفاكم لا لا يجوز. لذا لأنهم يعتقدون أن هذا دين. وأنا قصصت عليكم قبل كده قصة المسجد كنت بصلي في أحد القرى فكان شيخ معهد أزهري غريب يعني جاء طلب الناس فقرأ من أول سورة يوسف يعني قرأ سورة يوسف. فالراجل اللي هو اللي عامل بتاع المسجد يصلي وراه فيقول لي قل يتوفاك ملك الموت ما الكلام ده انا كنت موجود والذي رفع الثاني العمل يعني الراجل بيقرأ في سورة يوسف والراجل وراه بيقول له ايه قل يتوفاك ملك الموت يعني عاوز يقول له في سورة تقرا فيه واقرأ قل يتوفاك ملك الموت انا كنت موجود في الجماعة دي وخبرك ازاي. وبعدين لما يجي خالص قال له حصلت اربع مرات قال له النهارده الجمعه قال له الصلاه والله هذا حدث قال له النهارده الجمعه. ليه بقى؟ لان اللي حصل ان الناس بسبب جهلها ظنت ان هو لو ما قراش قل يتوفاكم ملك الموت يوم جمعه يبقى صلاته باطله يعيد الصلاه. فبالتالي لابد ان هو ينقذ الامام ده اللي هو مش عارف يبقى عامل المسجد اللي هو بيبصم ها عاوز يعلم الشيخ ده ان النهارده يوم الجمعه فيقول قل يا توفاكم ملك الموت لو قرأ سورة السجدة لتمامها لا بأس. هل هذه الرياضيه جاهزه؟ لا بحيث الله مثلا التايكوندو والكونغ فو والكاراتيه ها ان هو لابد ان ينحني وان يجمع يديه امام صدره لا لأن هذه تحية أصلا بوذية من كوريا. أنا عبد كلها يا إخواني جايلنا من كوريا ومن اليابان يعني تايلاند وكوريا واليابان. كوريا عبد كلها جاية من البلاد دي كوريا وتايلاند واليابان وهذه البلاد بلاد بوذية يعني تعبد بوذا والتحية عندهم كده يعمل كده يعمل كده دي التحية عندهم. فيجي بقى المسلمين الجاهلة بقى خد بالك ازاي المدرب يعلم يا الصغيرين اول ما يبدا التدريب كل يوم يعمل له كده. طب ما ايه مانع لهم السلام عليكم كده المدرب اللي فعلا لابس البتاع مع الحزام الاسود واخد بالك اول ما يبدا التدريب يقول لهم يا اولاد ان شاء الله احنا نتدرب كده عشان نقوي اجسادنا في طاعه الله ويكون مسلمين اقوياء وافضل ما نبدا به ان اقول لكم السلام عليكم فقولوا كلهم يقولوا له ايه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويقول لنا مثلا النهاردة نتعلم آية قرآنية قال الله تعالى وأعدوا ولهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. يبقى الآية دي شعرنا بإذن الله تعالى ويبدأ يبقى ليه الفعل ربطهم بالقرآن وبالإسلام ده كده بيبدأ كده. وبعدين بقى كده الصيحات الوالد طبعا مغرم بالصيحات فيعلمه مش عايز اقول لكم الصيحات بتاعتهم ايه لكن بدل ما يقول الصيحه يقول الله اكبر فيتعلم الولد كلمه ايه الله اكبر. يعني مثلا ان هو يعمل حركه معينه خد بالك لان الكاراتيه فيه هناك اشتباكات وفيه هناك استعراضات بيسموها اسماك عندهم كده الكوموتيه واللي مش عارف ايه تاني واخد بالك ازاي. فبدل ما هو يعمل استعراض يقول الله اكبر فيربط الهدف بمين؟ بربنا عز وجل. يبقى احنا كده بنجعل اللعبه لعبه ايه؟ لعبه اسلاميه مش لعبه بوذيه ونربط العيال بالدين فيطلع الولد مربوط بالاسلام بدل ما يطلع كده على المشايه يشوف مثلا واحد مضرب كتف ما عاوز يغير مع شكل بقى عشان يطبق معه ليه الفارتين اللي تعلم. بس يطبق ازاي لو ناس كده ماشي محترمة وماشي محترم مش هيضرب حد. فماشي كده تلاقي مثلا واد شاب صغير كده ضربك ومبرر كده مش هتفتح انا وحالتي معاك حاجة انت بتقول بكلام طب خد بقى لا. يبقى اذا هو بينمي عنده العدوان. اذا الالعاب العنيفة بتنمي العنف عند الشباب. طب ازاي ان احنا نعلمهم هذه الالعاب العنيفة وما نخليهمش عندهم عنف؟ ازاي ان احنا نربطهم بماذا؟ بالدين. جزاكم الله خيرا. نعم ما انت عارف الحكم. اخر ورقة ان شاء الله. هل توصينا او هل اوصيتنا طبعا انا اعدل بقى الاسلوب. هل اوصيتنا بفعل حسن كل اسبوع بحيث يلتزم به الاخوة ويتعاونون عليه؟ خلاص يوصي بعضنا بعضا ان نكثر من الاستغفار. من الاستغفار كل يوم تستغفر الله سبحانه وتعالى ما شاء الله لك. لكن لا يكرر يوم لياتي يوم اخر دون ان تستغفر الله على الاقل 100 مرة في اليوم. هذه وصيتي لنفسي اقولها بصوت عالي حتى تسمعونها. مش بوصيكم انا اوصي نفسي بس بصوت عالي عشان تسمعوا. فاوصي نفسي بالاستغفار بحيث لا يقل هذا الاستغفار عما تستغفر في اليوم. جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يرجع الاسلام تاخذ كما هناك نهي عن الاتكاء على اليد اليسرى. قصة موسى مع ملك الموت وفق العين صحيحة موجودة صحيحة. وما ضير في ذلك لأن الملك هنا كان في صورته البشرية كان في صورته البشرية لم يكن في صورته الملائكية. فتجري عليه ما تجري على الأعراض مش الحال. الحديث كنت نبيا وادا بين الماء والطين حديث صحيح وهذا يدل على العلم. فإن الوجود ينقسم إلى وجود علمي ووجود عيني. الوجود ينقسم إلى وجود علمي ووجود عيني ووجود ذهني. وجود علمي ووجود ذهني ووجود عيني. الوجود العلمي هو متعلق بالعلم متعلق بالعلم مثل وجودنا علما قبل الخلق. فآدم قبل أن يخلق كان موجودا. آدم قبل أن يخلق كان موجودا. كان موجودا فين؟ في علم الله تعالى مش الحال. هذا وجود علمي. الوجود الذهني ما تتصوره وما يكون في ذهنك من المطلقات. ولذلك العلماء المناطقة يقولون بأن أغلب الموجودات الذهنية موجودات مطلقة. موجودات إيه؟ مطلقة. زي مثلا ما أقول لك ولد. ولد بتتصوره في ذهنك. الولد طالما قلت ولد يبقى صغير له مواصفات معينة. لكن يا ترى مين الولد ده؟ هو اسمه ايه؟ شكله ايه؟ ذاك ايه؟ ما تعرفش. اذا صورة الولد باعتبار انه ولد موجود فين؟ في الذهن. لكن كون اسمه ومأي بلد ابن مين ده كله موجود فين؟ في العين. يبقى اذا تعيين المطلقات لا تكون موجودة في الاذهان ولكن موجودة فين؟ في الاعيان. موجودة في الاعيان. وذا شيخ الاسلام رد على الذين يقولون بالمجاز فيقولون الظهر لا يكون الظهر الا للانسان. فاذا قلنا ظهر الطريق بمعنى متنه وظهر الجبل بمعنى قمته فهذا باب المجاز. رد عليهم لا كلمه غير صحيح. لان كلمه ظهر ديت ليس لها وجود في الاعيان ولكن موجوده في الاذهان. يعني ممكن الانسان يتصور كلمه ظهر دي تصور كثير. ممكن ظهر تطلق على كل شيء مستوي وتطلق على كل قمة وتطلق على كل كذا. فالكليات دي موجودة فين؟ في الذهن. لكن عشان بقى نحدد الكليات دي تحليلها فين؟ في الأعيان. مش الحال؟ فكنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هذا حديث صحيح. يقول لي أخت أصيبت بأورام خبيثة ويلان يعني تعالج كيماوي وتبلغ عمر 28 سنة. احنا ندعو الله جل جميعا لها أن يشفي الله. كل احنا كده بينه بنفسه كده ندعو الله جميعا أن يشفي الله تعالى. اللهم اشفيها وقف بأسها وارفع عنها ذلك البأس يا رب العالمين، وأجزي الله في عطائها ويسر لها امرها يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب. اللهم اشفها. قول الله تعالى كنا طريقا قددا يدل على انهم اصناف وانواع. ولو قرانا ما كتبه شيخ الاسلام عن الجن نرى عددا عجابا. اظن ذلك مجلد 11 من الفتاوى تكلم بكلام واسع من الجن لو قرأته يعني ترى عجبا. جزاكم الله خيرا. نعم نعم ايوه نعم فتنة المحيا يعني عندما تعيش الا تظهر من فتن. سبحان الله فالانسان في حياتي دائما الفتنة داي الفتنة. يعني يمكن يكون أن يتعرض للفتنة ويمكن يكون هو فتنة لغيره. يعني يمكن أن يتعرض هو للفتنة ويمكن أن يكون فتنة لغيره. فيعوذ بالله أو يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يكون فتنة لغيره كما يستعيذ بالله تعالى أن يكون فتنة أو أن يفتن. وكذلك فتنة الممات فتنة القبر. فتنة القبر هذه من أعظم الفتن التي من ثبت فيها وسدد فقد وفق إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى في اليوم الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبيفرغوا طاقتهم في الدروس والخطب لكن هل ربه حد؟ ربه حد؟ صغير؟ لا. علموا حد؟ الأخذره؟ لا. أفادوا حد؟ الأخذره؟ لا. أدبوا حد؟ الأخذره؟ لا. لكن انت بقى معايا بقى أنا أعلمك وأدبك وأربيك وفهمك وما إلى ذلك بقى. فيبقى بقى الأخ الصغير ده هو قبلته وإمامه وشيخه مين بقى؟ الأخ اللي هو أكبر منه بكام سنة. واخد بالك إزاي؟ يا اخي بتسمع للمشايخ مش بقى لا مشايخ ولا بتاع الشيخ ابن باز اللي ابن باز ولا ابن جاز واخد بالك ازاي وهكذا على طول خط. اذا هو بيطعن في العلماء طعن ولكن دي في مرحله متاخره مش اول مرحله مرحله متاخره. اذا ممكن اجد الاخ بيروح المجالس ويحضر مجالس العلم وبيسمع المشايخ وبيحبهم وفجاه ينقطع عن المشايخ وينقطع عن طلب العلم ويبدأ يحط نفسه في دايرة أخ معين. خد بالك إزاي؟ الأخ ده يكرهه في المجالس العلم ويكرهه في المشايخ ويكرهه في كذا عشان يربطه به نفسه. هذا كلام فاسد وينبغي أن نحذر من مثل هذه الأمور. نعم. لا يا اخي الحبيب فارق بين ان تحب الاخ وان تتشبه به وان تستفيد منه وفارق بين ان الاخ ده هو يكرهك في كل الناس وما يربطكش الا به هو. فارق بين ديت وبين ديت. واخد بالك ازاي؟ يعني دلوقتي لما مثلا واحد يقول لي ان انا عاوز احضر مجلس فلان شيخ من المشايخ ولا ما تحضرلوش. ليه ما يحضرلوش؟ ليه ما يحضرش ويستفيد منه؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ما يحضر يستفيد منه؟ اخد بالك ازاي؟ لكن انا بقى لو انا كرهت كل المشايخ وكرهت في كل الناس وكرهت في كل الفتاوى عشان اربطه بيا لوحدي بس، ده خطأ. انا ما بحبش كده، مش انا ما بحبش كده كاحمد، انا ما بحبش كده كرجل بيحمل المنهج السلفي. واخد بالك ازاي؟ دي مفاسد عظيمة جدا، وديت بدأت تظهر عندنا في المنصورة بطريقة كبيرة للأسف. ان بعض الشباب اللي هو مثلا يعني في نهاية العشرينات ونحو من ذلك، ممكن يكون عنده حظ من الفهم شوية، قرأ شوية، سمع بعض المشايخ شوية، خد بالك ازاي، ظن ان هو حاجة، ظن ان هو حاجة، فبدأ يعمل نفسه شيخ ويلم حواليه الشباب، وبدأ ان هو يخبط ويرقع، وبدأ يفتي، وبدأ يعمل برامج للشباب اللي ماشيين معاه ويقروا كذا وسووا كذا، وبدأت الناس ترتبط ده، وبدأ يقللوا حضورهم لمجالس العلماء وما إلى ذلك. وبعد كده بدأنا نشوف حاجات غير محمود. ما حكم قول ربنا موجود على وجه الإخبار؟ ليس هناك إشكال، والأوثق إن احنا نلتزم بما هو ثابت عن السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. أنا أقول الأخ اللي هو بيسأل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لفضل وضوئي أو اغتسالي ميمونة، وهناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أنها أن الرجل يتوضأ بفضل طهور المرأة. هناك قاعدة أنا حلوة هذه المشكلة، بدلا من أن نذهب إلى تضعيف أحد الحديثين ونقول بأن حديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفضل وضوء ميمونة هذا حديث إسناده كلام، وبعض أهل العلم يعني تكلموا في إسناده، هذا الكلام موجود، ولكن حتى في وجود هذا الكلام فالحديث ثابت صحيح، فليس كل حديث بكل ما في إسناده يكون حديثا ساقطا، بل هذا حديث ثابت صحيح وصحه الشيخ الألباني وغير واحد، فهذا حديث ثابت. فبدلا من أن نعارض الأحاديث بالأحاديث نجمع بين الأحاديث، نجمع بين الأحاديث، فالجمع أولى وأهدى، لأن عدم الجمع يؤدي إلى إهمال طائفة من الأحاديث. فيمكن أن يقال بأن ذلك النهي محمول على التنزيه، أن هذا النهي محمول عليه على التنزيه، وهذا باب واسع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون نهيه محمولا على النزاهة لا على الحرمة، وذلك بقرينة أنه اغتسل مع أو بفضل اغتسال ميمونة، فلو كانت هذه حرمة أو كان ذلك النهي مفيد للحرمة لكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت ذلك عنه أصلا، فثبوت ذلك دلالة على التنزه، دلالة على التنزه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فالإعمال أولى من الإهمال. أخ يعمل في شركة أدوية، والشركة توفي له بونات بنزين لتمويل السيارة لعلى المعين من البونات شهرية، والواقع أن هذا الأخ يستغل عدد أقل من البونات التي تصرف في الشركة التركية، فهل يبيع هذه البونات أم يقوم بإعطائها خط بنزين ويضع بدلا منها زيت للسيارة أم ماذا يصنع؟ هي معمولة لبنزين السيارة، هل السيارة لو احتاجت زيت الشركة بتديله ثمن الزيت ولا بتديلوش؟ لو الشركة بتديله ثمن الزيت إذا لا يجوز له أن يتصرف في هذه البونات زيادة وبيرجعها تاني للشركة. أما إذا كانت الشركة بتطلب منه أن هو يغير الزيت من معاه وهذا فيه نوع من الظلم والإجحاف، يجوز له أن يأخذ من هذه البونات للزيت. والله تعالى أعلى وأعلم. قول الصحابي يقوم به حجة، هذه مسألة فيها تفصيل، إذا كان قول الصحابي من باب الاجتهاد فهذه مسألة فيها نزاع عند الأصوليين، أما إذا كان قول الصحابي من باب الرواية فإن هذا الأمر يقبل ويكون حجة. قال قوله تعالى لا يمسون المطهرون، هل الطهارة والطهارة من الحدث أكبر أم الأصغر أم الاثنين معا؟ هذه المسألة فيها نزاع، هذه المسألة فيها نزاع، والجمهور على هذا القول أنه لا يمس إلا المطهرون من الحدث الأكبر، من الحدث الأكبر وجوبا ومن الحدث الأصغر استحبابا. ولكن ذهب بعض أهل العلم بأن المقصود بلا يمس إلا المطهرون أي إلا المسلمون ومن كان في حكمهم كالملائكة ونحوهم، أما المسلم فإنه لا ينجس حتى ولو أحدث حدثا أكبر، وعليه فإنهم أجازوا أن المسلم إذا كان جنبا والمسلم إذا كانت حائضا أو نفساء يجوز لها أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن. وبعضهم فرق بين الجنابة وبين الحيض والنفساء فقال يجوز ذلك للحيض والنفساء ولكن يجوز ذلك الجنب، لأن الحيض لا تملك المرأة أي لا تملك دفعة، بينما الجنابة تملك دفع. هذه مثلا فيها أقوال كثيرة. هل تخليل اللحى في الوضوء، احنا أحاديث حياة المتعلقة بالوضوء وما إلى ذلك نخليها عندما نتكلم عن الوضوء إن شاء الله. هل الخيل يؤكل؟ هذه مسألة فيها نزاع. ما رأيك في الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. السؤال الثاني، كيف أصلي في خشوع تام؟ أن تعلم أنك ستموت، أنك لن تنقلب إلى بيت، لو بتصلي في الكلية تعرف أنك لن تنقلب إلى مكتبك، لو هتصلي في البيت تعرف أنك لن تنهي صلاتك لتأكل الطبيخ الموجود في المطبخ، لو أنت بتشتغل في مهنة تعلم أنك لن تنقلب إلى مهنتك، تعلم أن الموت أقرب إليك من انتهاء صلاتك. أنا أصلي قيام الليل ولكن لا أبكي كما كان أصلي يبكي والصحابة. المقصود بالبكاء ليس هو إحداث الصوت ولكن هو سيلان الدمع من العين، سيلان الدمع من العين، فالإنسان بكاؤه هذا هو، إذا صح بذلك الصوت لا يقدر على منعه لا بأ، لكن ما يكونش هناك صوت دون وجود دمع. أخبرك إزاي؟ إذا في هناك ثلاث حاجات، في هناك دمع من غير صوت، وهناك دمع مع صوت لا يمكنه منعه، يعني بيغلب عليه الصوت ده، يعني بيبكي وعينه بتدمع فبيعمل صوت، أخبرك إزاي؟ لا يمكن هو يمنعه، ما يقدرش يبكعه. وهناك بقى صنف ثالث اللي هم بيعملوا صوت من غير من غير دمع. الصوت من غير دمع ده مكروه، الصوت من غير دمع ده ده مكروه، لان الاصل هو دمعة العين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله. يبقى العين هي اللي بتبكي مش البق، هو اللي بيبكي. نملى الدنيا بصراخ وعويل ومفيش ولا قطر دم من العين، ايه الكلام ده؟ خد بالك ازاي. ما معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك العلم الذي ينجيك لا يرضيك، العلم الذي يوصلك الى الله، وهذا الأمر طلبوه على قدر استطاعة في كل مكلف. ما الرأي في الشيخ صفر الحوالي والشيخ سلمان العودة والشيخ ربيع المدخلي؟ إنك جبتلنا الشام على المغربي، نملنا الشام على المغربي. صفر الحوالي وسلمان العودة باختصار شديد هما شابان مجتهدان في طلب العلم ومن طلبة العلم السعودية، ولكنهما تأثرا بمنهج الإخوان، تأثرا بمنهج الإخوان، تأثرا كبيرا بحيث أثر على فهمهما الثلاثي للأمور المتعلقة بالواقع. فهذا الأمر أوقعهما في إشكالات كثيرة جدا جدا. ولعل الكتاب الأخير للدكتور صفر الحوالي من أسوأ ما يمكن أن يقرأه الإنسان. الكتاب الذي تكلم فيه عن ماذا؟ لا عليه لا لا أيوة اللي اسمه إيه؟ اللي هو الوعظ الحق. هذا الكتاب بيتكلم فيه عن علامات الساعة والمهدي ونحو من ذلك بكلام لا يمكن تصوره، يعني لا يمكن تصوره، يعني أصبح أثيرا لنصوص الإنجيل ينقل منها ويشتق منها ويتدل منها على ما يمكن يقول. كتاب يعني رديء جدا وسيء جدا. كتابه الآخر هو ظاهرة الإرجاء، كلام خطير جدا، حيث إنه جعل العمل يعني مطلقا شرطا في صحة الإيمان، وهذا الأمر لم يقله السلف، بل المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل، فليس العمل خارجا عن الإيمان، وليس العمل شرطا في استحباب الإيمان، وليس العمل شرطا في صحة الإيمان، بل المسألة على التفصيل. نأتي بعد ذلك إلى تأثره الشديد بالشيخ سيد قطب عليه رحمة الله. والشيخ سيد قطب مع فضله ويعني تأدبه وابتلائه وصبره على البلاء وغير ذلك من الأشياء التي هي إن شاء الله في ميزان حسناته إن شاء الله، ولكنه ليس بعالم. سيد قطب ليس بعالم، ليس إماما يؤخذ عنه العلم، وليس فقيها تؤخذ عنه الفتية، وليس عقائديا تؤخذ عنه العقيدة. فعندما يستدل على العقيدة وعلى الفقه بكلام الشيخ سيد قطب، هذا كلام فيه خطأ كبير. ثم نأتي عليك للشيخ ربيع بن هادي المدخلي. هذا رجل سيفه مرفوع لا يغمد، سيفه مرفوع لا يغمد، فحاله كحال سيف الحجاج. يعني هذا الرجل لسانه كسيف الحجاج ويده كسيف الحجاج أيضا، فحكمه يعني فيه رهق، حكمه فيه رهق، هذا أدين به الله تعالى، حكمه فيه رهق. فكم من فاضل أسقطه لهفوة، كم من فاضل أسقطه لهفوة، وكم من ثبت إمام عظيم أوقعه لذلة. وهذا ليس منهج يعني الثلث. فهذا كما قلت لكم الشام على المغرب. حكم السبوع واذهب إليه، لا يذهب إلى السبوع وهو ضلع. الثياب الحمراء إذا لم يكن عندك غيرها اجعل لها سيورا بيضاء، وده أي رجل خياط وقول له بس اعمل لي كده إيه لها شوية سيور كده بيضاء عشان تكون إيه يعني بالصورة دي. لا لا لا بس تلبسها، لا بس غطاء الرأس بالنسبة للرجال القلنسوة الطائية الغطرة. هذه مسألة لا بأس بها، هذه مسألة لا بأس بها. وحصر الرأس ليس بدعة، حصر الرأس ليس بدعة. وإن كانت تغطية الرأس أوفق وأفضل وأحسن وأسن. سريع الحيوانات، عاد الكلب والخنزير لا بأس، يعني اضطربنا فيه هناك الحوض اللي تشرب به البهائم، تشرب منه البقرة والجاموسة والمعيز وما إلى ذلك، وأحيانا ممكن إذا الحمار يشرب منه لا بأس أن تتوضأ منه. ما لا ما ما ما حكم لبس الساعة مصير ماء الذهب أو أن تكون عقاربها من ذهب للرجال طبعا؟ إذا كانت مصير ماء الذهب، إذا كانت مصلية بماء الذهب وليس فيها شهرة فلا بأس أن تلبسها، فلا بأس أن تلبسها. إذا كانت عقاربها من ذهب فلا بأس في ذلك، لأن هي معمولة بحيث أن العقارب هذه بتقعد مدة أطول فبيكون العمر أطول، فلا بأس في ذلك لأنها ضرورة، لأنها ضرورة. مثل تطبيب السيف بالذهب، وجعل السنة من الذهب، السنة من الذهب. ماذا يقول الإنسان بعد قول المؤذن أصلا خير النوم؟ لا تقول شيئا، إن الصلاة خير النوم هذا في الأذان الأول، والأذان الأول لا يجاب فيه المؤذن، وإنما يجاب المؤذن في الأذان الثاني لا في الأذان الأول. تضغيط البط والأوزان، يعني المسألة دي بيلجأ إليها الناس بحيث إن هم يتقال وزنها، فلما يجي يبيعوها تبقى تقيلة في الوزن فتعمل فلوس أكثر، ده لا يجوز لأن فيه نوع من التغرير والخداع. وناس بيعملوها عشان يسننوها، عشان لأن الوزن أو البطل أو الزقطط ما بتاكلش بعد كده بقى إلا إيه؟ إلا التصغير أو بيقل أكلها لفتسمن أو ما إلى ذلك يعني. والله تعالى أعلم لا أجد فيها حرمة إلا إذا وجد إن فيه هناك ضرر، يعني ناس بقى في الطب البيطري يفيدونك هذه المسألة إذا وجد فيها أذى بالنسبة للوزة أو البطن. وراء الإمام وجالس، هل مصلي وراءه جالسين أم مصلي وراءه واقفين؟ وما دليل على ذلك؟ لا، تصلي وراءه وأنت جالس، إذا صلى الإمام وجالس صلي وراءه وأنت جالس. الدليل على ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس فوقف الصحابة، فوقف الصحابة فأشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، فلم أنهى صلاته فقال لما وقفتم علي كما تقف الأعاجم على أباطرتها، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لا، حديث أبو بكر ليس ناسخا، ليس ناسخا. ليه بقى؟ لأن بعض العلماء قالوا لأن أبا بكر في الحقيقة ائتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأتم الناس بصلاة من أبي بكر، إذن هم ائتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا، لكن في الحقيقة هم ائتموا بمين؟ بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وابن حزم في المحلى أجاب عن هذا الحديث بكلام جميل رائع، فليراجعه من شاء. ما حكم بنى بيتا فوق مسجد وما حكم صلاة المسجد؟ لا بأس. ما حكم الأناشيد الدينية بدون معازف؟ هل هو غناء؟ لا نريد التوسع في مسألة الأناشيد، لو كان هناك أناشيد دون توسع لا بأس، لكن لو توسعنا في سماع الأناشيد بحيث أن احنا نستبدل بسماعها، نستبدل بسماعها القرآن الكريم، يعني نسيب القرآن الكريم نسمع الأناشيد، هذا لا يجوز، وهذا ترك الذي هو أدنى، يعني وهذا ترك الذي هو خير الذي هو أدنى. التأمين الإجباري لسيارات الأجرة، هل ممكن تهرب منه لو دمت ماشي؟ أفضل. طب الإخوة، طب احنا نكتفي بهذا إن شاء الله، في بس ورقة معمولة هي آخر نقطة إن شاء الله وصلت الله. في مجلة حواء بيقول النقاب عادة وليس عبادة وعلى مسؤوليات. من هو ده؟ واحد اسمه الدكتور أحمد شوقي الفنجري. من هو الفنجري؟ الله تعالى أعلى وأعلى. نعم. طيب احنا ان شاء الله بقى ايه لنا مقالية طويلة، نكتفي بذلك ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم على نبي محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.